نعم كسائر الصفات لا يملكها كسائر الصفات صفة تليق بالله قد يكون من ثمراتها قطع الثواب كما قال السلف معنى أن الله يجزي لهم الثواب ويحبوا نشاطهم في الأعمال حتى يملوا فيه يملوا ينبغي لهم أن يستريحوا حتى لا يملوا العبادة يكلفون ما يطيقون فالملل الذي نسب إليه غير الملل الذي نسب إليه ملله النقص والملل الذي نسب إليه سبحانه ملل لا فيه ليس فيه نقص كالمكر والخداع والكيد كلها تليق بالله ليس فيها نقص بل يليق بالله سبحانه وتعالى ويناسبه على وجه لا يشبه فيه خلقه سبحانه وتعالى. نعم.